بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: التوكيد. التوكيد هو التابع الثاني، وذلك بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من التابع الأول من التوابع، وهو النعت. النعت، فلما فرغ منه انتقل إلى التابع الثاني وهو التوكيد، ويقال بالواو أكثر، توكيد بالواو أكثر من تأكيد بالهمزة. وقد جاء في القرآن: من بعد توكيدها، نعم، في سورة النحل جاء بالقرآن بالواو: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نعم. تقول العرب: أكد، أكد تأكيدا، وتقول: وكد توكيدا، يعني يأتي بالهمزة ويأتي بالواو، لكن بالواو أكثر. أطلق على التابع الآتي من إطلاق المصدر على اسم الفاعل، يعني توكيد هذا مصدر، مصدر أكد يؤكد تأكيدا، أو وكد يؤكد التوكيدا. المهم أن توكيد مصدر، لكن أريد به اسم الفاعل، لأن توكيد بمعنى مؤكد، هو مؤكد، مؤكد، مؤكد اسم فاعل، وتوكيد مصدر، فأطلق المصدر وأريد به اسم الفاعل، وهذا كثير جدا. ما هو التوكيد؟ حاشية: هو تابع، يعني يتبع ما قبله في الإعراب. لماذا يذكر؟ يذكر تقريرا لمتبوعه لرفع احتمال التجوز أو السهو. حتى أمسي عن نفسي معنى المجازي، آتي بالتوكيد حتى أبين لك أني أريد المعنى الحقيقي. أو أنفي عن نفسي السهو، قد تظن أني سهوت، فأنا حتى أنفي عن نفسي السهو آتي بلفظة التوكيد حتى أدفع عن نفسي هذا. إذن نحن نستعمل التوكيد متى؟ في صورتين، هذا الذي ذكره هنا، قد تكون هناك أغراض أخرى طبعا، لكن أنا إما أن أستعمل التوكيد لأدفع عن نفسي المجاز، أنا لا أريد المجاز، أريد الحقيقة، أو أن أدفع عن نفسي السهو، فأنا لست ساهيا بل متفكرا وقاصدا، وسنرى هذا إن شاء الله في الأمثلة. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعا. الشرح: التوكيد قسمان، أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي، والثاني التوكيد المعنوي، وهو الذي إذا أطلق التوكيد ينصرف إليه، وهو على ضربين: أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، وهو المراد بهذين البيتين، وله لفظان: النفس والعين. وذلك نحو: جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه، فجاء فعل زيد فاعل، نفسه توكيد لزيد، وتوكيد المرفوع مرفوع وهو مضاف والهاء مضاف إليه. ما الفائدة من كلمة نفسه هنا؟ نقول الفائدة هنا حتى لا تظن أنه يوجد مضاف محذوف. طيب، يعني لا تظن أن المعنى جاء خبر زيد، خبر مضاف وزيد مضاف إليه، أو جاء رسول زيد، أو جاء غلام زيد، أو جاء عامل زيد، أو جاء مندوب زيد، حتى لا تظن أن هذا هو المعنى المراد، وأنني قد حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه. لا لا، أنا عندما قلت جاء زيد فأنا أريد جاء زيد نفسه، أي لا أحد غيره، فليس هناك حذف وليس هناك أي أسلوب مجازي. واضح؟ كما قالوا مثلا في قوله تعالى: واسأل القرية، إيش قالوا؟ قالوا أصله: واسأل أهل القرية، لأن القرية جدار والجدار لا يسأل. طيب، هكذا قالوا. فإذن ماذا حصل؟ إذن هذا مجاز، حصل فيه مجاز بالحذف. كيف؟ أن أهل مضاف والقرية مضاف إليه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار واسأل القرية. فأنا عندما أقول جاء زيد قد يظن ظان أني قد حذفت مضافا وأقمت المضاف إليه مقامه، فأنا أريد أن أقول جاء رسول زيد أو جاء خبر زيد، فحذفت رسول وخبر وأقمت زيد مقامه. لا، أنا لا أريد هذا، بل أنا أريد زيد نفسه عينه. قال: وذلك نحو جاء زيد نفسه، فنفسه توكيد لزيد، وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله، يعني رسول زيد، هذا لا أريده، هذا المعنى غير مراد. وكذلك عندما تقول جاء زيد عينه، ما الفرق بين عينه ونفسه؟ كلاهما أسلوب توكيد. ثم قال: ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير كما رأيتم في الأمثلة عينه نفسه، لا تقول جاء زيد نفس، لا بد أن يأتي الضمير معه. ثم قال ضمير يطابق المؤكد، يعني لا بد أن يتطابق معه إفرادا وتثنية وجمعا إلى آخره، نحو جاء زيد نفسه طابقه إفرادا وتذكيرا، أو عينه وهند نفسها طابق هند إفرادا وتأنيثا، أو عينها. ثم إن كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال، يعني على وزن أفعل، اجمع نفس على وزن أفعل إيش تقول؟ أنفس. طيب اجمع عين على وزن أفعل إيش تقول؟ تقول أعين. إذن جاء الآن بوزن أعين يعني أفعل، فجئ بهذه الكلمة وهي أعين وأنفس، وأكد بهما شيئين، أكد بهما المثنى وأكد بهما المجموع، فإيش تقول؟ فتقول جاء الزيدان أنفس، أنفس على وزن أفعل. طيب لاحظوا أن أنفس ترى جمع والزيدان مثنى، لكن هذا هي هذه اللغة الفصيحة، الزيدان مثنى وأنفس جمع ترى، لأن لو أردنا أن نطابق حرفيا إيش سنقول؟ لو أردنا أن نثني سنقول جاء الزيدان نفساهما، نفساهما مثنى، لكن هل نثني؟ لا، هذه اللغة الفصيحة تأتي بالتوكيد مجموعا على صيغة أفعل، فتجمع نفس على أنفس وتجمع عين على أعين ثم تضيفه إلى الضمير، فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاءت الهندان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم، وجاءت الهندات أنفسهن أو أعينهن. واضح؟ كل هذا نقول توكيد يتبع ما قبله في الإعراب. قال الأشموني ولا يجوز أن يؤكد بهما مجموعين على نفوس. يعني لو قال قائل طيب أنا أريد أن أجمع كلمة نفس ليس على وزن أنفس، الآن أنفس جمع نفس هذا فهمناه وهو الواجب، طيب هل يجوز أن أجمع نفس على نفوس ثم آتي بكلمة نفوس وأؤكد بها زيد أو أؤكد بها الزيدين أو الزيدين؟ يقول الأشموني ولا يجوز أن يؤكد بهما مجموعين على نفوس، يعني لا يجوز أن أقول جاء الزيدان نفوسهما، لا يجوز، ولا جاء الزيدون نفوسهم، لا يجوز. طيب لو قال أنا أريد أن أجمع كلمة عين على عيون ثم أؤكد، يجوز؟ هل يجوز أن أقول جاء الزيدان عيونهما أو جاء الزيدون عيونهم؟ لا يجوز. طيب هل يجوز أن أجمع عين على أعيان ثم أؤكد فأقول جاء الزيدان أعيانهما؟ أيضا هذا كله لا يجوز. طيب بقي السؤال الأخير، هل يجوز أن أبقي كلمة نفس مفردة ثم أضيفها إلى الضمير؟ ضمير إيش؟ ضمير المثنى أو ضمير الجمع؟ يعني أترك كلمة نفس كما هي فبعد ذلك أضيفها إلى ضمير مثنى، فإيش أقول؟ أقول نفسهما. هل جمعناه؟ لا. هل ثنيناه؟ لا. ماذا فعلنا؟ تركناه كما هو. فهل يجوز أن أقول جاء الزيدان نفسهما؟ هل يجوز؟ نقول نعم هذا يجوز، لكنه أقل استعمالا من الفصيح الذي ذكرته لكم وهو الزيدان أنفسهما، هذا الأفصح، لكن يجوز لك أن تقول جاء الزيدان نفسهما. إذن نصحح لك أسلوبين، الأسلوب الأول جاء الزيدان أنفسهما هذا الأصل، ويجوز جاء الزيدان نفسهما وهذا أيضا يجوز، أما بقية الأساليب لا تجوز. طيب هل يجوز أن أثني كلمة نفس فأقول جاء الزيدان نفساهما، أصله نفساني، نفساني مثنى نفس، ثم حذفنا النون لأجل الإضافة لأننا أضفنا نفس إلى أضفنا نفسان أضفناه إلى كلمة هما، والنون تحذف عند الإضافة، فهل يجوز أن أطابقه في التثنية فأقول جاء الزيدان نفساهما؟ نعم يجوز، هذا الأسلوب الثالث. إذن صححنا لك الآن ثلاث أساليب، الأسلوب الأصل جاء الزيدان أنفسهما صحيح، الأسلوب الثاني الإفراد جاء الزيدان نفسهما صحيح، الأسلوب الثالث التثنية، أن تقول جاء الزيدان نفساهما، واضح يا إخوان؟ فتؤكد المثنى بالإفراد كما في نفسهما، والتثنية كما في نفساهما. انظر البهجة المرضية وهو شرح السيوطي على الألفية. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصل الشرح. هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، والمستعمل لذلك هذه الألفاظ: كل وكلا وكلتا وجميع. فيؤكد بكل وجميع، نضع هذين بين قوسين، فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها، يصح وقوع بعضها موقعه، نحو جاء الركوب كله أو جميعه. هنا حاشية، قال: المدار في كونه ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه على العامل. فالمثال الذي ذكره الشارح وهو جاء زيد كله لا يصح، لأن المجيء إخوان، هل المجيء يتجزأ؟ هل ممكن أن يجيء بعض زيد ولا يجيء، يعني المجيء نفسه يتجزأ، يأتي نصف المجيء ثم نصف المجيء يأتي غدا؟ لا يمكن. طيب، فالحقيقة المثال يعني غير دقيق، المثال من؟ مثال بن عقيل غير دقيق. يعني أنا أريد أن أرى هل ابن الخضري تعقبه في هذا. طيب، قال بخلاف جاء زيد كله لأن المجيء لا يتعلق بالبعض. المهم، طيب، إذن يعني المثال الأوضح من هذا يا أخوان أن نقول: اشتريت العبد كله. طيب، اشتريت العبد كله، أو قلت اشتريت الجارية كلها. طيب، هنا ما الفائدة من كلمة كلها؟ هذا المثال واضح، لأن الشراء يتجزأ ولا لا؟ ممكن أنا أشتري اليوم نصف العبد وأشتري نصفه الآخر بعد سنة عادي، ويسمى هذا في كتب الفقه العبد المبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. إذن هنا العامل، ما هو العامل الذي هو اشترى؟ الشراء نفسه يتجزأ، لكن المجيء لا يتجزأ. فلما أقول أنا اشتريت الجارية، حينما يسمعني سامع وأني قلت اشتريت الجارية، ألا يمكن أن يخطر بباله أني اشتريت نصفها أو ثلثها أو ربعها، صح ولا لا؟ فأنا أريد أن أدفع عن نفسه هذه الأوهام والوساوس، فأقول له: لا، اسمع، أنا اشتريت الجارية كلها. فعندما قلت كلها أكدت الشمول ونفيت التبعيض. هذه فائدة كل وجميع، هذه فائدة كلمة كل وكلمة جميع. قال: فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، نحو جاء الركب كله. هنا التبعيض في الحقيقة لا يرجع إلى المجيء، وإنما يرجع إلى الركب، فممكن أن يأتي بعض الركب ولا يأتي بعضه الآخر، صح؟ فأنت، أنا عندما أقول لك جاء الركب، يعني نعم، يكون مثال ابن عقيل مستقيما إذا أراد أن التبعيض يتعلق بالفاعل وليس بالفعل، طيب حينئذ يكون المثال مستقيما. وأما ما انتقده عليه صاحب الحاشية فهذا ينصب على الفعل، أن الفعل المجيء لا يتجزأ. على كل حال، حتى لا نتشتت إخوان، جاء الركب كله، أنت عندما تقول جاء الركب، من يسمعك يتوهم أنك عندما قلت جاء الركب أنك لا تريد الجميع وإنما جاء معظمهم، فتدفع عن نفسه هذا الوهم، تدفع عنه هذا الوهم وتقول جاء الركب كله، أي ما بقي أحد، أو جميعه، فسجد الملائكة كلهم. لما قال سجد الملائكة قد تظن أنت أنه سجد معظمهم أو بعضهم، فقال كلهم. طيب، جاء الركب كله أو جميعه لا فرق. والقبيلة، عندما أقول جاءت القبيلة قد تظن أنت أنه جاء معظمها، فأنا أؤكد لك وأقول جاءت القبيلة كلها أو جميعها، والرجال كلهم أو جميعهم، والهندات كلهن أو جميعهن. ولا تقول جاء زيد كله، لماذا؟ لأن زيدا إيش؟ واضح، لأن زيدا لا يتبعض، لا يتبعض، فلا يمكن أن أقول جاء، يعني أن أفهم أنك أردت جاء نصف زيد اليوم ونصفه الآخر جاء غدا، لا يمكن هذا. فلا الفاعل يتجزأ ولا الفعل يتجزأ، لا المجيء يتجزأ ولا الفاعل الذي هو زيد يتجزأ. ثم قال: ويؤكد بكلا من يؤكد بكلا المثنى المذكر. نحو جاء الزيدان، أكد الزيدان، إيش تقول؟ كلاهما. كلاهما توكيد لزيد، توكيد المرفوع مرفوع، علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، والميم حرف عماد لا محل لهم الإعراب، والألف حرف تثنية لا محل لهم الإعراب. وبكلتا نؤكد ماذا؟ المثنى المؤنث. نحو جاءت الهندان كلتاهما، جاءت الهندان كلتاهما، ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل. ثم قال واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة. الشرح، أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل مثل لفظة كل لفظة عامة، لفظة عامة، فيجوز لك أن تستعمل كلمة عامة لإفادة الشمول والعموم مضافا إلى ضمير المؤكد، يعني تضيف كلمة عامة إلى ضمير. تقول هكذا نحو جاء القوم، أكد القوم. قبل قليل كنا إيش؟ قلنا جاء القوم كلهم يجوز، جاء القوم جميعهم يجوز، والآن نقول لك جاء القوم عامتهم، هذا أيضا جائز. طيب هل كلمة عامة قد ذكرها أحد من النحويين غير بن مالك؟ قال الشارح وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد، وقد عدها سيبويه في كتابه الكتاب، لكنه ليس صريحا بل من مفهوم كلامه، وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة. وما هي النافلة؟ أي الزيادة، ومنه قوله تعالى ويعقوب نافلة، نافلة يعني زائد على ما طلبه إبراهيم عليه السلام، لأن أكثر النحويين لم يذكرها. قال نشموني وعد هذا اللفظ مثل النافلة أي الزائد على ما ذكره النحويون في هذا الباب، فإن أكثرهم أغفله، لكن ذكره سيبويه وهو من أجلهم، فلا يكون حينئذ نافلة على ما ذكره، فلعله إنما أراد أن التاء فيه مثل التاء في النافلة، أي تصلح مع المؤنث والمذكر، فتقول اشتريت العبد عامته كما قال تعالى ويعقوب نافلة. وأنت ترى أن الشارح أغفل التفسير الثاني للنافلة الذي ذكره الأشموني. على كل نعود إلى الإمام بن مالك، قال وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمع. الشرح، أي يجاء بعد لفظة كل بلفظة أجمع، وما بعدها أي ما بعد أجمع لتقوية قصد الشمول، فيؤتى بأجمع بعد كله. نحو جاء الركب كله، خلاص حصل التوكيد، لكن أنا أريد أن أؤكد مرة ثانية، فإيش أقول؟ أجمعوا. واضح؟ فإذا هذا توكيد بعد توكيد، يجوز تكرار التوكيد كما يجوز تكرار النعت وكما يجوز تكرار الخبر. وبجمع بعد كلها، نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء، توكيد بعد توكيد، لابد أن يأتي كلها أولا، لكن يعني نقول هذا هو الأكثر، الأكثر أن يأتي كل ثم يأتي جمع أو أجمع أو جمع. لذلك قال جمعاء بعد كلها، فنقول جاءت القبيلة كلها هذا توكيد، جمعاء هذا توكيد آخر. وبأجمعين بعد كلهم، نحو جاء الرجال كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، توكيد بعد توكيد. وقد بحث العلماء في هذه الآية أنه لماذا أكد مرتين، بحثوها، تعرض لها ابن هشام في كتبين. وبجمع بعد كلهن، نحو جاءت الهندات أكد كلهن، أكد مرة أخرى جمعوا، جمعوا. نعم. ثم قال ودون كل قد يجيء أجمعوا، جمعاء أجمعون ثم جمعوا، أي قد ورد استعمال العرب لكلمة أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله، يعني إيش؟ يخالف الأسلوب السابق. نحو جاء الجيش أجمعوا، أين كلمة كله؟ موجودة؟ غير موجودة. هذا جائز، نقول هذا ورد في كلام العرب، لكن الأكثر هو الأول. وورد أيضا استعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها، نحو جاءت القبيلة جمعاء، مفروض إيش نقول؟ جاءت القبيلة كلها جمعاء، لكن استعملنا الكلمة بدون كل، هل هذا جائز؟ نعم هذا ورد لكنه قليل كما زعم المصنف. واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم، نحو جاء القوم أجمعون بدون كلمة كل. واستعمال جمع غير مسبوقة بكلهن، نحو جاء النساء جمع. طيب فائدة، حاشية رقم 2، وقد يتبع أجمع وأخواته بهذه الألفاظ أكتع كتعاء أكتعين وكتع، وقد يتبع أكتع وأخواته بأبصع وبصعاء وأبصعين وبصع، وقد يتبع أبصع بأبتع وبتعاء وأبتعين وبتعاء. والترتيب هكذا، تقول مثلا جاء الجيش كله أجمع أكتع أبصع أبتع، واضح؟ وهذا الترتيب واجب وما خالفه شاذ. هذا أين درسنا يا شباب؟ في الآج الرومية. نعود إلى ابن عقيل. وزعم المصنف أن ذلك قليل. ما القليل؟ مجيء مجيء جمع أجمع وجمعاء وأجمعين بدون إيش؟ بدون كل. ومنه قوله يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا إذا بكيت قبلتني أربعا إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. قائل هذه الأبيات مجهول. يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء، أي المرأة الذلفاء. إذن هذا وصف والموصوف محذوف، تقدير أصله المرأة الذلفاء، موصوف وصفة. وأصل الذلفاء وصف لمؤنث الأذلف، وهو مأخوذ من الذلف، وهو صغر الأنف واستواء الأرنبة. ثم نقل من الوصفية إلى العلمية فسميت به امرأة. واضح؟ هذا أصل الذلفاء. إذن أصل كلمة ذلفاء أصله كان وصفا توصف به النساء، وهو من كان أنفها صغيرا. طيب، ثم صارت العرب تستعمل كلمة ذلفاء اسما للنساء، فيقال هذه ذلفاء بنت زيد، صار الآن علما. ويجوز هنا أن يكون علما ويجوز أن يكون وصفا، لأننا لا نعرف من قائل هذه الأبيات ولا نعرف ما قصتها. يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء. كم تحمله؟ كم يتمنى هو؟ هو يتمنى الآن أن يكون صبيا صغيرا في حضن هذه المرأة التي صفتها أنها ذلفاء أو التي هي اسمها ذلفاء، ويتمنى هذا الشاعر أن يبقى رضيعا عند هذه المرأة حولا، يعني سنة كاملة. ثم أكد هذا الحول فقال حولا أكتعا، حولا أكتعا، يعني تاما كاملا. وقد قالت العرب أتى عليه حول أكتع أي تام، كذا قال الجوهري صاحب إيش الصحاح. ثم قال، بدأ يصف حالته مع هذه الذلفاء وهو صغير صبي، هذه الصورة التي يتمناها هو، فيقول إذا بكيت، لأن من شأن الرضيع أن يبكي، قبلتني، هو هذا الذي يريد أن يصل إليه، يريد التقبيل. إذا بكيت قبلتني كم؟ أربعة. إذا رأيتها تقبلني ماذا سأفعل؟ لأن التقبيل ما سببه البكاء، فإذا ماذا سيفعل؟ قال إذن في هذه الحالة ظللت الدهر، أي الدهر كله، سأستمر حياتي كلها. الدهر هنا منصوب على الظرفية، يعني مدة الدهر كاملا. إذا ظللت أبكي، سأستمر في البكاء لأني كلما بكيت قبلتني وأنا أريد التقبيل. إذا ظللت الدهر أبكي أجمع أجمع، هذا أيضا توكيد. هذا البيتان إخوان فيهما مجموعة من الشواهد في الحقيقة. قال الشيخ في الأسفل الشاهد فيه، في هذا البيت ثلاثة شواهد يستدل بها النحاة على مسائل من باب التوكيد. الشاهد الأول وهو المراد هنا في قوله الدهر أجمع، حيث أكد الدهر بأجمع. هل جاء معه بكلمة كل؟ لم يأتي بكلمة كل، لم يقل الدهر كله أجمع من غير أن يؤكده أولا بكل. هذا هو الشاهد الأول، وهذا يدل على جواز هذه اللغة، وزعم ابن مالك أن هذه اللغة قليلة. انتهينا من هذا، وهو الذي لأجله أورد ابن عقيل هذه الأبيات. لكن هناك شاهد آخر أيضا في البيت لا علاقة له بمسألتنا، لكن له علاقة بمسألة التوكيد، لا علاقة له ببحثنا، لكن له علاقة بالباب. ما هو؟ قال والثاني في قوله حولا أكتعا، ماذا نلاحظ؟ أن حول نكرة، هل يجوز توكيد النكرة؟ كل الأمثلة التي تقدمت معنا المؤكد إيش يكون؟ معرفة. جاء زيد، جاءت هند، جاءت القبيلة، جاء القوم، كله معرفة. هل يجوز أن أقول جاء رجل نفسه فيكون رجل نكرة ونفسه توكيد لنكرة؟ هل النكرة تؤكد؟ قال البصريون لا يجوز، وقال الكوفيون يجوز إذا كانت محدودة، وهذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله في هذا الباب. والمسألة فيها ثلاث أقوال، قيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، وقيل يجوز إذا كانت محدودة بأن يكون لها أول وآخر معروفان كيوم وشهر وعام وحول ونحو ذلك، وذهب المصنف إلى جواز ذلك. والمصريون يأبون تأكيد النكرة سواء كانت محدودة أو غير محدودة، سيأتي هذا إن شاء الله. الشاهد الثالث في هذين البيتين الظريفين قوله الدهر أبكي أجمع، هذا يدل على أنه قد يفصل بين التوكيد وهو إيش أجمع، والمؤكد وهو قوله الدهر فهو أكد الدهر، وفصل بينهما بأجنبي وهو قوله أبكي لأن أبكي أجنبي منهما أو أجنبي بينهما. نعود إلى ابن عقيل، يا ليتني كنت صبية مرضعة، صبية مرضعة تحملني الذرفاء حولا أكتعى، إذا بكيت قبلتني أربعة، إذن ظللت الدهر أبكي أجمع. قال ابن مالك وإن يفد توكيد منكور قبل، وعن نحات البصرة المنعوش مل. هذه هي المسألة، وهي مسألة هل يجوز توكيد النكرة، فيه ثلاث أقوال. قال مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة، يعني لا يجوز أن تقول جاء رجل نفسه ولا جاءت امرأة نفسها، لا يجوز، سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، محدودة يعني لها أول وآخر، أو غير محدودة مثل كوقت، هذا غير محدود، وزمن وحين، هذا لا نعرف له بداية ولا نهاية. هذا مذهب الأول. ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك، يعني إذا كان مفيدا جاز، ومتى يكون مفيدا؟ إذا كان محدودا، نحو صمت شهرا كله، شهرا صحيح نكرة لكن يجوز توكيدها، لماذا؟ لأنها محدودة. ما معنى محدودة؟ يعني لها أول وآخر معروف، فيجوز توكيده، فتقول صمت شهرا كله، فصمت فعل فاعل، شهرا مفعول به، كله توكيد لشهر، وتوكيد منصوب منصوب، وهو مضاف والها مضاف إليه، فهو من باب توكيد المعرفة بالنكرة، وهذا لا يضر لأن شهرا هنا مفيد. كيف صار مفيدا؟ لأنه محدود. ومنه قوله تحملني الذلفاء حولا أكتعى، وقد نبهنا على هذا قبل قليل. وقوله قد صرت البكرة يوما أجمع، أجمع توكيد ليوم، وهو ويوم لا شك أنه نكرة، لكن الذي سوغ توكيده أن كلمة يوم محدود، لأن اليوم معروف بدايته ونهايته. قال هذا البيت مجهول. ويذكر بعض النحاة من البصريين أنه مصنوع. ما معنى مصنوع؟ يعني مكذوب، مكذوب ليس من كلام العرب. ويروي بعض من يستشهد به قبله إن إذا خطافنا، إن إذا خطافنا تقعقع، خطافنا جمع خطاف وهو الحديد المعوجة، تكون في جانب البكرة، تقعقع يعني تحرك وسمع له صوت، القعقع تحريك الشيء اليابس الصلب حتى يسمع له صوت، صرت يعني صوتت البكرة ما يستقى عليها الماء من البئر. الشاهد يوما أجمع. طيب هذا البيت حجة لمن؟ حجة لابن مالك وهو مذهب الكوفيين، والبصريون يحتاجون أن يجيبوا عن هذا البيت، فهم يقولون إن هذا البيت مكذوب مصنوع. وننتهي. طيب ثم قال وغنى بكلتا في مثنى، في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء. الشرح قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتا، ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك، أي ليس لك إلا هذه الألفاظ الأربعة، فلا تقول جاء الجيشان أجمعان. لماذا؟ لأن الجيشان مثنى، والمثنى يؤكد فقط بأربعة ألفاظ، النفس والعين وكلا وكلتا، لا يؤكد بغير هذه الأربعة، فلا يجوز أن تقول جاء الجيشان أجمعان، أجمعان لم يوضع للمثنى وإنما وضع لغير ذلك، ولا جاء القبيلتان جمعاوان، لا يجوز. لماذا؟ استغناء بكلا وكلتا عنهما، لأن كلا وكلتا تغنينا وتكفينا. هذا مذهب البصريين. وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش من البصريين، وحجتهم القياس، يقيسون هذا على هذا مع إقرارهم بعدم وروده سماعا، نبه على هذا الخضري. ثم قال وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت للرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لي يلتزم. الشرح: لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين إلا بعد تأكيده بضمير منفصل. مثلا فتقول قوموا، الآن عندنا أنا الواو في قوموا هذا فاعل وهو ضمير إيش؟ متصل. مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مرفوع، يعني في محل رفع لأنه فاعل. القاعدة تقول لك هذا الضمير المرفوع المتصل لا يجوز لك توكيده بالنفس والعين إلا بعد أن تأتي بضمير منفصل. فتقول هكذا قوموا أنتم، الآن أكد أنفسكم، قوموا فعل فاعل وأنا أريد تأكيد هذه الواو، فأتيت بضمير منفصل وهو كلمة أنتم، هذه أنا أتيت بها، هذه القاعدة لابد أن تأتي بها. طيب ضمير منفصل ثم تقول أنفسكم، أنفسكم هذا توكيد الواو وتوكيد المرفوع مرفوع. طيب هل يجوز أن أسقط أنتم وأقول قوموا أنفسكم؟ لا يجوز. طيب قوموا أعينكم؟ لا يجوز، لابد أن تأتي بضمير منفصل. قال فتقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم، ولا تقول قوموا أنفسكم، يجوز؟ خطأ. طيب قوموا أعينكم؟ خطأ، لابد أن تأتي بينهما بضمير منفصل، هذه القاعدة. فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك. إذن كلامنا قبل قليل في إيش؟ في كلمتين، العين والنفس. أما غير العين والنفس لا يلزم ذلك. تقول قوموا، أريد تأكيد الواو الآن، أريد تأكيد الواو بكلمة غير النفس والعين، مثلا أريد أن آتي بكلمة كل، في مشكلة؟ ما في مشكلة، لك أن تقول قوموا كلكم، كل توكيد الواو توكيد مرفوع مرفوع. هل احتاجنا إلى أن نفصل بين التأكيد والمؤكد؟ لا يحتاج. أو قوموا أنتم كلكم، هذا جوازا ووجوبا؟ جوازا، يعني لك أن تفصل ولك أن لا تفصل. في المثال الأول لم نأتي بفاصل، وفي المثال الثاني جئنا بفاصل، فكلاهما جائز ولا يتعين أحد الوجهين. ثم قال وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع. يعني في الصورة الأولى عندما قلنا قوموا أنتم أنفسكم، ما نوع الضمير في قوموا؟ ضمير رفع. طيب لو كان ضمير نصب أو جر هل سيختلف الحكم؟ نعم سيختلف الحكم. لذلك قال وكذا إذا كان المؤكد الذي نريد تأكيده غير ضمير رفع بأن كان إيش؟ بأن كان ضمير نصب أو جر، فما هو الحكم؟ قال نفس الحكم الأخير، وهو الحكم الأخير الذي قلنا قبل قليل، وهو لك الفصل ولك ألا تفصل. فتقول مررت بك، أكد الآن الكافي بك. أولا ما تصنيف الكافي بك؟ هذا ضمير جر، أكده. تقول مررت بك نفسك أو مررت بك عينك، أكدته. هل احتجت إلى الفصل؟ لم تحتج إلى الفصل. ومررت بكم، أكد الكافي بكم، مررت بكم كلكم. طيب هذا ضمير، هذا مثال المجرور. نأتي الآن إلى مثال الضمير المنصوب. قال ورأيتك، أكد الكافي رأيتك التي هي في محل نصب مفعول به، أكدها. تقول رأيتك نفسك. هل أنا ملزم أن أفصل فأقول رأيتك أنت نفسك أو رأيتك إياك؟ لا نحتاج أن نفصل. أو عينك نفس الشيء. ورأيتكم، أكد الكافي فيكم التي هي مفعول، ورأيتكم كلكم. إذن متى يجب الفصل بين المؤكد والمؤكد؟ في صورة واحدة، إذا كان الضمير ضمير رفع مثل قوموا رقم 2، وأردت أن تؤكد بالعين والنفس فقط، في هذه الصورة نلزمك أن تفصل بينهما، فتقول قوموا أنتم أنفسكم. في غير هذه الصورة لا يلزمك أن تفصل بينهما. ننتقل بعد ذلك، بعد أن فرغنا من التوكيد المعنوي، ننتقل الآن إلى التوكيد اللفظي. فقال وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي. الشرح: هذا هو القسم الثاني، وهذا سهل جدا، ليس لك إلا أن تكرر بس نفس اللفظة كالببغاء. طيب قال هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد، وهو التوكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الواحد بعينه اعتناء به بعينه، نحو ادرجي ادرجي ادرجي، هذا فعل وفاعل. طيب فعل وفاعل، والياء يا مؤنث المخاطبة من درجة يدرج، ويا هند ادرجي، يا زيد ادرج، ويا هند ادرجي، فادرجي فعل فاعل. ادرجي الثانية توكيد لأدرجي الأولى، هذا ما نوعه توكيد لفظي. ما معنى لفظي؟ يعني تكرر نفس اللفظة. طيب هل يضر لو غيرت فيها تغييرا يسيرا؟ لا يضر، لا يضر. انظر إلى قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم، أمهلهم توكيد لفظي لمهل، فيها تغيير ولا لا؟ فيها تغيير، مهل وأمهل، أمهل بالهمزة ومهل بدون همزة، هذا ما تصنيفه توكيد لفظي. طيب فيه تغيير، لا بأس، التغيير اليسير لا يضر كما قاله السيوطي. وأيضا أحيانا نأتي بمرادفه كقول الشاعر أنت بالخير حقيق وحقيق قمن، قمن هذا توكيد لفظي لحقيق، كيف توكيد لفظي مع أن اللفظان مختلفان؟ نقول نعم لكن المعنى واحد. ما معنى حقيق؟ حقيق على اللقوة على الله الحق، ما معنى حقيق؟ حقيق يعني قمن، يعني جدير، فحقيق وقمن وجدير كلها بمعنى واحد. إذا نقول قمن نفس معنى حقيق، إذا هذا يعد من قبيل التوكيد اللفظي. طيب فائدة، إذا أردت أن أكرر الآن، نحن نقول جاء جاء زيد، كررت الفعل، جاء زيد زيد كررت الاسم، إن إن زيدا كررت الحرف، كم مرة أستطيع أن أكرر اللفظ؟ قال الخبري والمراد تكراره إلى ثلاث فقط، حدك ثلاث. نقول جاء جاء زيد هذا مرتين، أو جاء جاء جاء زيد، كم؟ ثلاث مرات. طيب هل يجوز جاء جاء جاء جاء أربع مرات زيد؟ قال الخضري والمراد تكراره إلى ثلاث فقط لاتفاق الأدباء على انتفاء أكثر منها في كلام العرب. طيب فإن اعترض علينا معترض بسورة الرحمن بأن الله عز وجل كرر فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، وإذا اعترض علينا معترض بسورة المرسلات بقوله تعالى فويل يومئذ للمكذبين التي تكررت، قال وأما في سورة الرحمن والمرسلات فليس بتأكيد، هذا لا يعد من قبيل التأكيد. لماذا؟ لأنها لم تتعدد على معنى واحد، بل كل آية قيل فيها ذلك فالمراد التكذيب بما ذكر فيها، فكل واحدة معنى مستقل وموضوع مختلف تماما. هذا باختصار. وكذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل مرة ذكرت فيها هذه الآية مقصود بها النعمة المخصوصة قبلها. نعود إلى ابن عقيل وقوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي. إذن التوكيد يا أخوان يكون توكيدا للتوكيد اللفظي، قد تكرر الاسم نحو جاء زيد زيد، أو الفعل نحو جاء جاء زيد، أو الحرف إن إن زيدا، طيب أو الجملة كاملة جاء زيد جاء زيد. طيب هنا الآن فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، قائل هذا البيت مجهول، والشاهد فيه إلى أين إلى أين، فأين إلى أين هذا تكرار لفظي توكيد لفظي، أتاك أتاك توكيد لفظي، احبسي احبسي هذا أيضا توكيد لفظي. قال ابن عقيل فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذا توكيد لفظي عند بعض العلماء. وهناك علماء آخرون يرون أن هذه الآية ليست من قبيل التوكيد اللفظي، وإنما يرون أن اللفظين معا حال، فيقولون كلا إذا دكت الأرض حال كونها دكا دكا. طيب ولهم سبب في هذا تجدونه في الحاشية رقم 3، ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. الشرح، أي إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجوز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد، نحو مررت بك، أنا الآن أريد أن أكرر أو أن أؤكد الكاف في بك، هل أستطيع أن أعيد الكاف وحدها دون الباء؟ يعني هل أستطيع أن أقول مررت بي بك ك؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. طيب فما الحل؟ الحل أن أعيد الكاف وأعيد معها الجار، فأقول مررت بك بك، واضح يا شباب؟ طيب ورغبت فيه، أنا أريد أن أؤكد الضمير المجرور في فيه، هل أستطيع أن آتي بالهاء وحدها؟ لا أستطيع، فأنا مضطر أن أعيد الهاء مع الجار، فأقول رغبت فيه فيه، ولا تقول مررت بك ك. ثم قال كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا. الشرح أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد، نحو إن زيدا إن زيدا قائم. إن زيدا الآن أنا أريد أن أؤكد الحرف الذي هو إن، فهل أستطيع أن آتي بإن وحدها دون اسمها؟ يعني هل أستطيع أن أقول إن زيدا كما مثلت أنا به قبل قليل؟ طيب هذا سهو مني، وكنت أريد أن أمثل بمثال سريع فقط حتى تفهموا التوكيد الحرفي، وأنا أذكر أن هذا فيه إشكال يعني، لكن يعني مثلته هكذا به بسرعة. هل يجوز أن أقول إن زيدا بدون أن أعيد اسم إن؟ لا يجوز، بل يجب أن تقول إن زيدا قائم. طيب مثال آخر، وفي الدار في الدار زيد. في الدار هذا المؤكد، الآن أنا أريد أن أؤكد فيه. طيب فهل يجوز أن أقول في الدار؟ يعني هل يجوز أن أكتفي بالجار وأحذف المجرور؟ لا يجوز، بل عليك أن تعيد الجار مع المجرور، فتعيد الحرف وما دخل معه. ولا يجوز إن زيدا قائم، ولا يجوز في الدار زيد. طيب عرفنا أن هذا لا يجوز. طيب إذا ورد في كلام العرب، هل ورد أصلا؟ نعم ورد في كلام العرب، ورد مثل أن تقول إن زيدا، هذا ورد في كلام العرب لكنه شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، كقول الشاعر في الأسفل إن الكريمة، ماذا فعل؟ كرر الحرف دون إعادة ما دخل عليه، هذا الشاذ، وكان الواجب أن يقول إيش؟ إن الكريمة، هكذا كان الواجب. قال إن الكريم يحلم ما لم يري من أجاره قديما. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال ولا يجوز إن زيدا قائم، فإن ورد فهو إيش؟ شاذ. ولا في الدار زيد، هذا كله يا أخوان، كل الذي شرحناه لكم هذا إذا لم يكن الحرف حرف جواب، أما إذا كان الحرف حرف جواب فالحكم سيختلف. قال فإن كان الحرف جوابا، ما هي حروف الجواب؟ قال كنعم وبلى وجيري. جيري اسم مبني أو حرف، عفوا حرف مبني على الكسر، جيري هذا معناه نعم، معناه نعم، وقد تقدم معنا وهو قليل الاستعمال في لساننا الآن لكنه عربي صحيح فصيح. جيري معناها نعم، هل تريد الماء؟ جيري يعني نعم، ليست كلمة فرنسية ولا إنجليزية. طيب جيري. وأجل وإي، كما نقول نحن في العامية الآن كثير، إي قل إي وربي إنه لحق. ولا، لا هذا أيضا حرف جواب، هل تريد الماء؟ لا. إذا كان من أحروف الأجوبة فما الحكم؟ قال جاز إعادته وحده، فيقال لك أقام زيد، فتقول نعم، ما يحتاج إيش؟ أن تقول نعم قام زيد، ما يحتاج، يكفي أن تكرر الحرف فتقول نعم، أو أقام زيد تقول لا. ولو قال لك قال ألم يقم زيد، فتقول بلى. طيب متى، ما الفرق بين بلى وبين نعم؟ نعم يعني بالنسبة لبلى، بلى لابد أن تسبق بنفي، فانظر مثلا ألم يقم زيد، لا تقول نعم لأنه سيصبح عكس المراد، طيب وإنما تقول بلى، لأن بلى تستعمل مع السؤال المنفي، أما نعم فهي تستعمل مع السؤال المثبت. أقام زيد تقول نعم، لكن ألم يقم زيد، ألم هنا عندنا نفي وهو لم، فالجواب كيف يقول إذا أردت الإثبات؟ تقول بلى. ما معنى بلى؟ يعني بلى قد قام زيد. أما إذا قلت لك ألم يقم زيد فقلت لي نعم، معناها نعم لم يقم زيد، واضح؟ وهذا قد ذكرناه في شرح عبيد ربه عند قول الناظم عندما قال والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. عند قوله كبلا تكلمنا هناك أن بلا تستعمل جوابا للسؤال المنفي إذا أردنا الإثبات. انظروا الآن في قوله تعالى ألست بربكم، ما هو الجواب؟ الجواب بلى، يعني بلى أنت ربنا. لو قالوا نعم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لو قالوا نعم لكفروا، لأنه يصبح المعنى ألست بربكم، نعم لست بربنا عياذا بالله، وهذا كفر. حاشية. قال جميل بن معمر العذري لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي موافقا وعهودا. ما هو الشاهد؟ لا حيث كرر لا دون إعادة شيء معها، وإنما كررها وحدها. لماذا جاز هذا؟ لأن لا حرف جواب. فائدة. واعلم أن حروف الجواب على ثلاثة أقسام. الأول ما يقع بعد الإيجاب والنفي، يعني يستعمل بعد الإيجاب والنفي، يعني أعم عام، وذلك أربعة أحرف نعم وجيري وأجل وإي. هذه الأربعة تأتي مع النفي وتأتي مع الإيجاب، فكل واحد من هذه الأحرف يأتي للاثنين، والمقصود بكل واحد منها أحد أمور ثلاثة: تصديق المخبر أو إعلام المستخبر أو إعاد الطالب. طيب القسم الثاني ما لا يقع إلا بعد الإيجاب وهو لا، والمقصود به إبطال ما أوجبه المتكلم أو لا أولا. طيب هذا لا يأتي إلا بعد الإجابة. القسم الثالث الذي لا يأتي إلا بعد النفي فقط ألست بربكم، وهو بلى خاصة. ثم قال ابن مالك ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. الشرح. أي يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا. نأخذ الأمثلة ونختم الدرس. نحو قمت، أريدك أن تؤكد التاء في قمت، أكدها مستعملا ضميرا، فإيش تقول؟ قمت أنت. طيب أو منصوبا نحو أكرمتني، أريدك أن تؤكد الياء في أكرمتني لأنه هو المنصوب، أكد الياء في أكرمتني، إيش تقول؟ أكرمتني أنا. طيب أنا توكيد لي الياء. أو مجرورا نحو مررت به، أكد الهاء في به، إيش تقول؟ مررت به هو. والله أعلم. ماذا حصل الآن يا شباب؟ ماذا حصل؟ الذي حصل أن ألفاظ التوكيد هنا أولا عبارة عن ضمائر، هذا ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ألفاظ التوكيد هنا الثلاثة التي هي أنت وأنا وهو، ماذا تلاحظ فيها؟ كلها ألفاظ تستعمل أصلا في العربية في محل إيش؟ رفع. دائما تكون في محل رفع، ليست ألفاظ، ليست ضمائر نصب وليست ضمائر جر، ومع ذلك أكدنا بها إيش؟ كل ضمير اتصل، كل ضمير اتصل، يعني سواء كان ما قبلها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا لا ننظر إلى هذا. في الصور الثلاثة علينا أن نأتي بالضمير الذي أصلا هو موضوع للرفع، نأتي به ونؤكد به. فأنت وأنا وهو هذه ألفاظ أصلا هي ألفاظ في محل رفع، مع ذلك نحن استعملناها هنا مع غير الرفع. فمثلا استعملناها مع المنصوب أكرمتني أنا، فأنا هذا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب توكيد للياء، وهذا غريب مخالف لأصل هذه الضمائر الثلاثة، لأن هذه الثلاث ضمائر أصلا هي ضمائر رفع وذو ارتفاع وانفصال، أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، تكلمنا عن هذه المسألة في باب الضمائر، ومع ذلك خالفنا القاعدة وجئنا بها في محل نصب كما رأيتم هنا في المثال الثاني. في المثال الثالث مررت به هو، هو هذا توكيد للهاء وتوكيد المجرور مجرور، كيف تكون هو في محل جار؟ هل مر بكم نظير لهذا في الكتاب كله؟ ما مر بنا، هذا شيء مخالف للأصل. ف ولذلك أراد أن ينص عليه فقالك لا تبالي بهذه القاعدة وعليك أن تستعمل هو وأنا وأنت مؤكدا بهذه الثلاثة الضمائر الثلاثة التي تكون قبلها مطلقا سواء كانت مرفوعة كالمثال الأول أو منصوبة كالمثال الثاني أو مجرورة كالمثال الثالث. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.